تماما يا ابن جكي. واليوم بمشيئة الله نستكمل المسيرة المنيرة مع النداء النوراني بقوله عز من قائل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سبحانه جل شأنه العاطي الوهاب المعطي من يشاء كيف شاء ومتى شاء بلا أي حساب. وذاك وذاك يا بنيتي، فالمعطي في حق الله جل علاه معناه أنه هو سبحانه الرازق القادر صاحب العطاء الوافر يرزق سبحانه المؤمن والكافر. نعم نعم، فلكل منهما عنده جل شأنه عطاء معلوم ورزق مقسوم. جميل جدا جدا. فماذا إذن عن معنى أو مجنى ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر؟ ولجكي، إن الحكمة في ضرب هذا المثل هي أن البحر من أعظم المرئيات عيانا طبعا، وأن المخيط أي الإبرة من أصغر الموجودات جرما وبيانا. صح جدا. إضافة إلى أن الإبرة مسقولة وصماء لا تعلق بها أي قطرة من ماء. نعم نعم فيلسوف. نعم يا بنيتي، لماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أعظم عطاء وأسماه وأوفاه حظي به عبد من عباد الله جل علاه في هذه الحياة؟ بنيتي، أعظم عطاء وأسماه وأوفاه حظي به عبد من عباد الله هو عطاء الله جل علاه لنبيه ورسوله ومصطفى. فما ذاك يا فيلسوف أعزك الله؟ بنيتي، ذكر عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نعم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. قال عبد الله بن عمرو: فرفع النبي يده وقال: اللهم أمتي اللهم أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله عما يبكيه، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رب العزة: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إن الله يقول لك: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الله الله الله الله، إن هذا يا بنيتي مصداق قوله جل من قائل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. نعم، وغدا بمشيئة الله، غدا بمشيئة الله جل علاه لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله انصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. من القاهرة أيام زمان وذكريات وآلام زمان مع 17-15 من الزمان. 15 ستارز ميوزك لأول مرة في مصر تحت رعاية الإذاعة المصرية. أكبر برنامج لرعاية الموهوبين، مطرب، شاعر، ملحن أو موزع موسيقي، اتصل على 0900-0187 من أي تليفون أرضي أو على 22-06 من أي محمول، واشترك تفوز أنت وعشر أوائل بتسجيل ألبوم غنائي وأغنية فيديو كليب. اتصل وشارك في ستارز ميوزك 0900-0187-22-06. سعر الدقيقة جنيه ونص. ستارز ميوزك، نجوم على الطريق. هنا القاهرة. رمضان أسرار. أيها الأصدقاء، تصف الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأفكار. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدوة الأعظم في هذا الدين، والمهمة الكبرى للأنبياء والمرسلين والصالحين، وذلك لما يشتمل عليه من الفضل العظيم والخير العليم والفوائد والمصالح العادلة والآجلة، ولما يترتب على تركه من استشراء الباطل وانتشار الفساد وتفاقم المحرمات. لذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدوة الأعظم في هذا الدين والمهمة الكبرى للأنبياء والمرسلين والصالحين. اللهم يا حي يا قيوم، يا معطي النعم قبل استحقاقها، يا من من ولا يمن عليه، يا من يبير ولا يبار عليه، يا حليم يا كريم، املأ قلوبنا ايمانا وجوارحنا امتثالا وألسنتنا استغفارا. اللهم حقق الإيمان في قلوبنا، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ينال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ونرضى بما قسمت لنا يا علي يا كريم يا الله. وغدا رمضان أسكار. السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. ومن القاهرة من كلمات فؤاد حداد لحن أداء سيد مكاوي نستمع إلى المسحراتي. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم وقول نويت بكرة نحييت الشهر صايم والفجر قايم اصحى يا نايم واحد الرزاق رمضان كريم لصحراتي من أراتي ارتاح دقيقة من لفتي وارفع ايديا وتقوم عينيا وقلبي يعلى وشفتي يا حي باقي اسمع دعائي واغفر لي ضعفي وخفتي يا رب عطفك انا لولا لطفك ايدي ما تملكش دفتي اهديني رحمة ودنيا رحبة اتقن جهادي وحرفتي واجعل حياتي حاضر وقاتي مخجلش منها في وقفتي ولجل أؤمن بصدر مؤمن بارك يا رب في خلفتي والمشي طبلي والدقة على فضلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جواد حبيت ودبيت يا ملعا كل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من مواد دي هي كلمة لشعبي ولقمة لولادي مطلوبش غيرها وغير الحق في جهادي يا رب يا هادي انا بحق الليلادي بسألك يا كرامة المؤمنين والنصر جلادي اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم السعي للصوم خير من النوم دلالي سمحة نجومها سبحة اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق. من كلمات فؤاد حداد لحن واداء سيد مكاوي استمعتم الى المسحراتي. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا الله علينا سوا الله على شعبنا دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة يحييها معكم محمد عبد الجواد ونهى الرميسي. من هذا الطرح العلمي الذي هو مفخرة لمصر وللمصريين نقضي هذه السهرة من سهرات ليالي مصر المحروسة، نقضيها بين جنبات مدينة مبارك العلمية. مدينة مبارك للتعليم تلك التي احتضنت بين جنباتها أبطال مصر، هؤلاء الأبطال من صغار الشباب الذين هم صورة مضيئة في جبين مصر، فاستحقوا عن جدارة أن نقضي معهم ونستمتع معهم ومع من وجههم وأخذ بيدهم إلى سبيل العالمية. فهؤلاء الشباب الصغار نبغوا في علوم المستقبل، علوم المعلوماتية والحاسوب، جلسوا على الكمبيوتر والشبكة العالمية الإنترنت ليتعلموا علومه وفنونه، ولم يقضوا الساعات الطوال في ألعاب الجيمز أو غرف التشات التي لا تفيد. المزيد عن البطولة التي حققوها سنتعرف عليها معهم ومع ضيوف الحلقة. ضيوفنا هم دكتور أسامة إسماعيل، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون التطوير وعضو اللجنة الدولية العلمية للأولمبياد، وأيضا السيد المهندس أسامة السيد الباز، مدير المشروعات بمركز التطوير التكنولوجي بالوزارة. أهلا بكم. يا أهلا وسهلا، كل سنة طيبين. ومعنا أيضا أولادنا الفائزين في الأولمبياد ونتعرف عليهم. اسمي عمر عثمان السيد، عندي 13 سنة، من مدرسة مجمع الملك فهد النموذجي للغات. محمد شريف عساكر، مدرسة بورسعيد. سام ضياء الطيار، مدرسة حرية للغات. أهلا بكم وكل سنة وأنتم طيبين. أولا دكتور أسامة إسماعيل، اشرح لنا ما هي البطولة التي حققها أولادنا. هم أولا احنا بندربهم على خوض المسابقات الدولية في مجال المعلوماتية. يمكن كلمة المعلوماتية بتكون غريبة شوية لبعض الناس، هي المعلوماتية هو علم البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. لما بقول تكنولوجيا المعلومات هنا بقصد الناس اللي بتشتغل في تطوير البرامج على الحاسب وليس مستخدمين الحاسب. المسابقة في حد ذاتها بتبقى عبارة عن مجموعة من البرامج الصعبة أو المسائل الصعبة، ممكن تكون مسائل لها علاقة بالصناعة، مشاكل في الصناعة، مشاكل حقيقية بتتعرض على الطلبة والمفروض الطالب يحلها في وقت محدد باستخدام الكمبيوتر، وبيفضل ويختار أفضل طرق الحل للمسألة دي. يمكن بالتعبيرات اللي هي الخاصة بالكمبيوتر لازم يكون بيجيد خوارزميات الحاسب وإجادة طرق الحل المنهجي باستخدام الكمبيوتر. علموا كل ده فين؟ يعني هم دخلوا الأولمبيات العالمية والأولمبيات المصرية من قبلها، يعني أين تعلموا هذه العلوم؟ وأنا أعلم أظن على حد علمي أن مناهج وزارة التربية والتعليم ليست فيها هذا النوع من الدراسة. والله هو ده فعلا، ولو كان فيها هذا النوع من الدراسة يعني أنا بوجه كلامي لأولياء الأمور مرة واثنين وثلاثة، الحاجات الصعبة ما هيش وحشة لولادنا، مفيدة جدا. لا هو طبعا مش موجودة في المقررات الدراسية بتاعة الوزارة، يمكن تكون في السنين الأخيرة مع التطوير في المقررات بدأوا يحطوا بعض المسائل وبعض التطبيقات الغير مباشرة للطلاب، لكن هي مش موجودة بالشكل اللي احنا بندرسه للطلبة. هي الطلبة طبعا دي بتاخد كورسات خارجية، والكورسات دي كمان ما بتبقاش 100% من اللي احنا عايزينه. انا بدي للطالب من 30-40%، باقي 60-70% بيبقى مجهود شخصي على الطالب هو اللي بيحققه بنفسه. يعني انا بحطه على اول الطريق، بعرفه ازاي يفكر، ازاي يحل مسائل، وبعد كده بيبقى توجيه من بعيد لتصرفاته. لو تقابله مشكلة صعبة يعمل فيها ايه، عنده النت، عنده المسابقات الدولية، المواقع الدولية يخش يشتغل عليها. بالإضافة ان الطالب لازم يكون متميز جدا في الرياضيات. احنا معانا كمان السيد المهندس أسامة السيد الباز، هو مدير المشروعات بمركز التطوير التكنولوجي بالوزارة، وزارة التربية والتعليم. يعني انتم المنوط بكم عمل هذه مثل هذه الأولمبيات او تطوير مثل هؤلاء الطلاب وتقديمهم للمسابقات المحلية والعالمية. يعني اشرح لنا عمل مركز التطوير التكنولوجي في الوزارة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو وزارة التربية والتعليم انضمت للمسابقة الأولمبياد في 2007 اللي بدأت في 2003، والحمد لله رب العالمين حصلت نقلة نوعية في الأولمبياد بعد تدريب مكان مقتصر على محافظتين في القاهرة والإسكندرية. دلوقتي وصلنا 17 محافظة وإن شاء الله العام القادم هنغطي جميع محافظات مصر في تطبيق هذا البرنامج. المركز التطوير التكنولوجي اللي بيديره الدكتور صلاح عليوة معني بكثير من المشروعات الدولية اللي هي خارج المناهج، في كمثال تصميم قواعد البيانات، صيانة أجهزة الكمبيوتر، أولمبياد المعلوماتية. فالكلام ده بتطبق ممكن في حصص الأنشطة وفي الأجازات وبعد ساعات الدراسة خارج المنهج. والطلبة طبعا مساعدة أولياء الأمور معانا يساعدونا في تفريغ أولادهم، زي ما شفت حضرتك أولياء الأمور كلهم جم معانا، جابوا أولادهم وجم عشان هذا التسجيل يعني. فوزارة التربية والتعليم قدرت تساعد في عهد الثلاثة الجمل أول ما تولى الوزارة، شار علينا باتصال الدكتور أسامة إسماعيل وبدأنا نتكلم عن نعمل إيه في الوزارة. فعندنا في وزارة التربية والتعليم شبكة، أكبر شبكة فيديو كونفرنس على مستوى الشرق الأوسط، فيها حوالي 75 موقع منتشرة في المحافظات، تقدر تخاطب 8000 واحد في وقت واحد. جه الدكتور أسامة إسماعيل وجبنا الأهالي وأولياء الأمور والمعنيين في المحافظات وشرح من خلال شبكة الفيديو كونفرنس الأولمبياد دي عبارة عن إيه يعني. وبدأنا نستغل البنية التحتية الموجودة في وزارة التربية والتعليم من مدارس ذكية، من مدارس مبادرة التعليم المصرية اللي فيها أجهزة كمبيوتر كتير ومشتركة بالإنترنت، قدرنا نجيب الطلبة وقدرنا نمتحنهم وقدرنا ندربهم وقدرنا نشركهم أو نستضيفهم في مدينة مبارك التعليم اللي استضافت الدولي والمحلي. حضرتك اللي بتختار هؤلاء الأولاد ولا هم اللي بيجوا لك؟ لا، احنا بتصرح له وبيبعت لمدير المديريات التعليمية وكلاء الوزارة بيقول لهم انا محتاج طالب متميز في الكمبيوتر والرياضيات والانجليزي، بيرشح الطلبة واحنا بنروح نمتحنهم في المدارس. الطالب اللي بينجح في اختبار الذكاء بيبدأ ياخد منهج البرمجة، اذا اجتاز منهج البرمجة بيجي يشترك معنا في الأولمبياد المصري. بعد كده الدكتور أسامة بيتولى بقى اعداد خاص للناس اللي بيشارك في الدورة. نوع الاعداد يا دكتور أسامة؟ هو بيتعمل لهم معسكر مغلق لمدة شهرين، وحاليا بعمله في الأكاديمية العربية للنقل البحري في الإسكندرية. نتيجة لأن الأولمبياد العربي في 2002 بدأ هناك، فعندي مجموعة من المحاضرين أو الكوادر اللي هي ممكن تشرف على أولادنا دول. وفعلا الحمد لله آخر سنة قدرنا ناخد 3 ميداليات في الأولمبياد في بلغاريا في 2009. المعسكر بحطه في جو الامتحان بالضبط، كان بديله امتحان 4 مسائل في 5 ساعات وبخليه يحلهم، بعرضه لكل الأفكار وأنواع المسائل الموجودة. يعني أنا عندي بعض من الطلبة حل حوالي 4000 مسألة مختلفة في البرمجة، من الحاجات السهلة إلى الحاجات الصعبة جدا. وبعد كده بسيبهم، يعني هم الطلبة بعد كده مستواها بيفوق مستوى اللي بيدرسوا لها وبيطلعهم لقدام. يعني أنا افتكر أول مجموعة اشتغلت معها وصلت لغاية المستوى بتاعي أنا، وهو بعد كده عداني، هو بعد كده جاب طلبة صغيرين درس لهم عدوه بمراحل. حاليا المجموعة اللي خدت ميداليات انا متوقع ان هم برضو هيعدوا المدرب بتاعهم علميا، وهعيد برضو استخدامهم تاني لمجموعات تانية ان شاء الله. سعيد انهم وصلوا لأعلى مستوى. انا سعيد جدا بيهم، لانك بتشوف طلبة صغيرين، ومعنا عينة منهم هتتكلم معنا النهاردة، انا كنت بتكلم معاه في الاولمبياد بيرد عليا وبيكلمني زي طالب كلية الهندسة عندي، بيقول لي انا حاولت احل البرنامج اجيب ريكارنس ريليشن وعلاقة من منين وفين. فانا سعيد جدا جدا بالمجموعة دي. طب نبدأ بالأولاد. زي ما انت قلت يا محمد، انا ملاحظة سعادة الدكتور أسامة بأولاده اللي هو دربهم. انا شايفه السعاده في عينيه وهو بيتكلم عنهم، وبعدين بيقول بيتفوقوا عليا. طبعا ده تواضع الاستاذ الجميل بجد، اللي هو يعني لازم نقدره. عايزين نشوف ده بقى على الطبيعه مع الاولاد ونشوف هم مشاعرهم ايه وهم ازاي وصلوا لده. انا شايف الصغير ده عمر اصغرهم، مش كده؟ هو كان اكثر متسابق في الاولمبياد المصري، وكان المفروض هيتكرم حتى لو ما حصلش على ميداليه، لكن بفضل الله عمر حصل على ميداليه. اصلا متسابق لي تكريمين، اصلا متسابق وحصل على ميداليه برونزيه في الاولمبياد. قول لي يا عمر بقى، انت عرفت المشروع ده كله ازاي وازاي فكرت انك تدخله؟ انا اتصل ببابايا واحد من الوزارة وبعدها قال لي اجي هنا وامتحنت اختبار الذكاء وبعدها واتدربت بقى وشقيت طريقة. ايه المواقع اللي بتدخل عليها؟ دخلت على موقع الوزارة. انا دخلت على موقع سبوش وده كان موقع فيه اسئلة وقعدت احل فيه، وصلت المركز 3500 وحاجة. واول ما دخلت كنت واصل لمركز كام؟ 8000 شوية. وبعدها اتدربت في موقع يوساكو، ده فيه تدريب للناس اللي بيشترك في الاي او اي اللي هي العالمية، المسابقة العالمية. عظيم. عمر لما شفت الناس راجعين من الاي او اي، يعني انت عندك نية اكيدة دلوقتي تكون قريب من ناس الابطال في الدولي. قبل ما يجاوب الدكتور اسامة يقول لنا ايه هو الاي او اي. الاي او اي ده دي اختصار انترناشونال اولمبياد ان انفورماتكس، ودي مسابقة دولية بدأت في بلغاريا من 20 سنة وتحت اشراف الامم المتحدة، والى يومنا هذا بيتم ادارة هذه المسابقة في احد البلدان بمشاركة اخر سنة اشترك فيها 83 دولة، وطبعا من اسمها هي في الانفورماتيكس او في المعلوماتية في البرمجيات اللي هي دي المسابقة الدولية. في مصر احنا بنعمل حاجة اسمها EOI Egyptian Olympiad in Informatics، وبرضو بتدور موضوعاتها عن المشاكل الحقيقية في الصناعة في الخارج، وبيحضرها كبريات الشركات اللي بتختار بعد كده الستاف بتاعها من الطلبة دول. ومن الأبطال العائدين الحاصلين على ميداليات على مستوى العالم في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، عمر أحمد العزيزي. عمر ألف مبروك، انت حصل على ميدالية برونزية. الأولمبياد دي انت كنت مستعد لها استعداد كامل؟ كنت عارف انك هتفوز يعني؟ انا كنت يعني قعدت أبديها بشهور اجهز واتمرن واقرا عن حاجات وكده، وكنت بكسل لغايه ان احنا وصلنا ان احنا بقينا مستعدين كمان ان احنا نخشها ونجيب ميداليات الحمد لله، وجبناها الحمد لله يعني. انت عندك كام سنه يا عم؟ 17 سنه. كام؟ طالع ثانيه ثانوي. طيب انت بتستخدم الكمبيوتر، بتقعد عليه بتعمل ايه لما بتقعد على الكمبيوتر؟ يعني هو انا بقعد اتمرن احل المسائل الموجوده على الانترنت، في مسابقات تبع الانترنت تخشها واتمرن بيها تبقى مفيده جدا يعني، وبعد اسال الناس على حاجات واقرا عن حاجات كتير اللي بيكتشفها الناس وكده. مين اللي وجهك الوجهه دي؟ اللي وجهنا يعني من سنتين عملوا اي كيو تيست في المدرسه بتاعتنا واخدوا الناجحين، بداوا معاهم من صفر في البرمجه في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، وهناك بدانا بقى ياخدونا واحده واحده ويصطفوا الناس لحد ما وصلنا ان احنا بقينا 4 وصلنا الاولمبياد الدولي. عمر انا شايفه الميداليه البرونزيه دي اللي انت حاصل عليها، الميداليه البرونزيه شكلها جميل في الحقيقه ومشرفه، اهم حاجه انها مشرفه، هي من دوله بلغاريا، ده اللي مكتوب عليها انها بلغاريا من الناحيتين. طبعا شفت الاجيال الجديده اللي جايين في مدينه مبارك العلميه عشان ان شاء الله يبقوا السنه الجايه زيكم يسافروا ويحصلوا على مراكز ان شاء الله. قابلناهم وتكلمنا معاهم، نقلت لهم خبرتكم بقى، قلت لهم يعملوا ايه بالظبط؟ يعني بدانا نتكلم في مسائل وكده ونعرف بعض الحاجات اللي نعرفها. مبروك يا عمر، الف مبروك، وان شاء الله نشوفك عالم كبير تشرف مصر في العالم كله ان شاء الله. شكرا. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. حلمي جميل في خيالنا، ولقيتني في عز هنايا، الدنيا فرح وعيايا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه نتعرف بقى على ابننا محمد شريف عساكر قول لي بقى محمد انت برضو دخلت المشروع ده ازاي يعني هو تقريبا برضو نفس طريق عمر ما دخل يعني كان المدرسة بعتتنا المعاهد القومية وامتحاننا اللي هو امتحان الذكاء ده وبعد كده ترشحنا ان احنا ناخد الكورسات بتاعت البروجرامينج وخدنا مجموعة من الكورسات وبعد كده هم بقى سابونا نعيش حياتنا مع النت وكده بس يعني هو بالظبط يعني زي ما دكتور أسامة قال ان هي لازم يعني بتعتمد على الشخصية او شخصية واحد اكتر ما بتعتمد على ان هو على التدريب نفسه بس هم بعد ما ادونا الكورسات دي سابونا بقى مع نفسنا وبعد كده بنخش المسابقة وزي ما ربنا بيكتب الواحد يعني محمد انت عمرك كام سنة ومن مدرسة ايه؟ حاليا 16 ومن مدرسة بورسعيد بقول لك المشروع كان سهل بالنسبة لك اقتحامه يعني اقتحام سهل لكن انا افضل في المستوى اللي انا فيه واعلى عنه كمان ده يعني شيء محتاج جهد كتير يعني جهد بقى من اي نوع جهد في رأيي انا الممارسة اهم حاجة مش محتاجة اكتر من الممارسة اما طبعا حصل على ميدالية فضية في الولايات الدولي المصري السادس مبروك يا عمر محمد يعني الفضة كانت سهلة بس كان نفسي فكر حصلت على ميدالية فضة في 2009 UI 2009 والحمد لله يعني بأمل ان انا اجيب حاجة السنة الجاية اكتر يعني ان شاء الله توصل الذهبية باذن الله ان شاء الله طيب ابننا برضو عرف نفسك اسلام ضياء المدرسة الحرية للغات برضو بدأت المشروع ازاي يا اسلام برضو نفس الكلام هي المدرسة الاول بتبعت لنا وبتعمل لنا بعد كده بتعمل لنا امتحان اي كيو الناس اللي بتعدي مرحلة معينة او ريزلت معينة في الامتحان ده بتبدأ ياخدوا كورسات والناس اللي بتبدأ تتميز في الكورسات دي بتخش الأمبيات المصري للمعلوماتية وبعدين بنبدأ نروح معسكرات في الأكاديمية ويدربنا ناس هناك لحد بقى نخش المفروض العالمية او اللي هو المستوى العالمي يعني بصورة احترافية شوي هو إسلام الأول على مصر السنة دي ويمكن أنا السنة دي كانت أول سنة بالنسبة لي كانت صعب أن أنا أختار فريق مصر أنا كان كل سنة بدور أن أنا ألاقي 4 متميزين السنة دي كان عندي عدد كبير من الطلبة كان عندي مشكلة أن أنا فاضل بينهم وأخد أحسن 4 متميزين بس نزال عدد صغير يعني يعني اللي بيدخل سنة ممكن يدخل السنة اللي بعدها ويتطور معاه يدخل لغاية ما يبقى عنده 20 سنة له الحق انه يدخل المسابقة دي من اول سن 10 سنين ان شاء الله الى 20 سنة في الحقيقة احنا دلوقتي تشوقنا ان احنا نعرف ايه شكل الاسئلة اللي بتيجي دي وايه نوع الاسئلة هنعرفها من حضرتك وبعدين برضو نعرفها من اولادنا اللي دخلوا المسابقة وتعاملوا معها ازاي يعني هو ممكن الأسئلة احنا طبعا هنا في مصر المجال المستوى المحلي ما بنجيبش حاجات صعب لأن لو جبنا حاجات صعب هنعمل جو طارد للطلبة فبحاول أجيب له أسئلة خفيفة شوية يعني ممكن سؤال لو عندي قطعة حديد أو ذهب عايز أقطعها مربعات ومستطيلات بأطوال معينة ولما بقطع مثلا قطعة الذهب دي الخط لازم يمشي للآخر ازاي اقطعها بحيث يكون العادم اقل ما يمكن يطلع اللي هو الفاقد اقل ما يمكن ازاي بقى يكتب برنامج يحل المسألة دي ويفكر فيها ويرتبها وخصوصا احجام يعني اللي هي الاضلاع بتاعت المثلث سايز 1.5 المربع 1.4×4 مستطيل 5×3 و2×6 طب هيشتغل من مين ومن اهنه قطعة وممكن عدد الاشكال دي يوصل لالاف الابعاد ازاي هو يختار المجموعة اللي تديله اقل عادم دي مسائل يعني ايه اللي هي دي مستوى المتوسط وتحت طب المتوسط. طب اللي بتيجي بقى في الاولمبياد العالمي على مستوى العالم اللي بيحلها الطلبة في العالم كله، بيدخل طبعا الاولمبياد دي طلبة من جميع انحاء العالم، يعني من الولايات المتحدة ومن الصين ومن كل انحاء العالم. يعني هو الاولمبياد بيبقى فيه حوالي اكتر من 300 طالب على مستوى العالم، كل دولة بتشترك باربع طلاب في 83 دولة. الحمد لله ولادنا السنة دي خلوا مصر يطلع في المرتبة 37 من 83 دولة مشتركة، جينا في الترتيب قبل دول كتير، يعني الثلث الاولاني. ايوه احنا جينا يعني يعني الحمد لله مصر بخير وولادها بخير، يعني كنا نيجي قبل بريطانيا وقبل فنلندا وقبل سويسرا والسويد ودول من شرق اسيا، سوري شرق اوروبا، اوروبا الشرقيه، اوروبا الشرقيه. فكون ولادنا يجوا في المرتبه المتقدمه دي ده احنا بخير، بس الولاد طبعا عايزين رعايه لهم بعد كده ان شاء الله من المتابعة. نعم سيد المهندس اسامه الباز، يعني بعد مرور 5 سنوات فقط يا دكتور اسامه، يعني الناس بادئين بالهم 20 سنه 21 سنه، فكون مصر دخلت وبعد 5 سنوات قدرت تحقق الترتيب ده، فدي بوش خير كبيره جدا ان شاء الله. طبعا يعني المصري بيثبت نفسه في كل مجال. نعم. وفي كل مكان. يعني اسالي عن الناس اللي سافرت بره، في سواء في امريكا حضر دكتوراه، انا اعرف ناس من زمايلي وهم بيحضروا الدكتوراه فلوس كتيره رجعت ليهم يعني عشان تفوقهم، طلعوا الاوائل في كذا مجال. يعني هو سهرتنا دي كلها كده في الحقيقه بترد على المقولات الشائعه يعني بشكل كبير قوي بيننا هذه الايام، ان الشخصيه المصريه اصبحت متخاذله واصبحت متراجعه ومفيش ذكاء ومفيش تطور وفي تلوث ومفيش تعليم. الحقيقه بنسمع كلام كتير قوي، فاحنا يعني حتى هذه السهره بترد عليه، ولا ايه يا دكتور اسامه؟ لا انا معاكي، هو اللي مسؤول عن كده اولياء الامور. اولياء الامور ازاي؟ اللي بيقعد منتظر لما يجي سؤال صعب في الثانويه العامه او سؤال في ماده صعب بيقعدوا يشتكوا ومقالات واذاعات وتلفزيون ان السؤال صعب والولاد دخلوا وتعقدهم، وفي الاخر بنطلع ناس يعني مسطحه علميا ما تعرفش تاخد قرار في حاجه او تتكلم في حاجه. استنى يا دكتور انت بتخوفنا كده وبتخوف مستمعينا. لا على الصعب يعني يا دكتور. يعني في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ما ينفعش نشتغل على قوانين محليه، لازم نشتغل على قوانين دوليه. يعني ما ينفعش انا اعمل مستوى لمصر ويكون مستوى ضعيف وبعدين بعد في نفس اليوم ابدا اقارن بيني وبين دوله، فلازم انا بشتغل على مستوى الدوله. واحنا بفضل الله بنحاول بنطبق كتير من البرامج الدوليه في مصر، وكسبنا في مشروعات ثانيه زي تصميم قواعد البيانات، فزنا بالمركز السابع والثامن والتاسع والعاشر على مستوى العالم في تصميم قواعد البيانات، وعامل الكلام ده طلب في المرحله الاعداديه. فبنؤكد ان اكبر ثروه تمتلكها مصر هي ثروه العقل لاولادها. ثروه العقول المصريه. انا معاك في ده، بس برضو احنا لازم يعني نقول الكلام اللي هيقوله المستمع، ان ما يكفيش ان احنا نحط امتحانات صعبه او نحط مناهج صعبه، احنا عايزين برضو نوفر الامكانيات للطالب والاولياء الامور يا دكتور اسامه اللي انت بتتكلم عنهم، بحيث انهم يقدروا يذاكروا للطلبه، يقدر المدرس ما يعني ولي الامر اذا ما احتاجش درس خصوصي واعتمد على مدرس المدرسه فقط هتكون المساله ابسط بكتير. لا انا عندي هنا مثال طلبه المعلوماتيه، بجيب له مسائل صعبه جدا، بجيب له حاجات عمره ما شافها، بيخش بيعصر تفكيره وبيحلها. ولادنا قادرين على الحكايه دي. وتاني حاجه احنا ممكن نتدرج في هذا الموضوع، يعني انا ايه، لا وانا بامن على كلامك لان هم داخلين من غير مناهج، هم داخلين يعني اجتهادات شخصيه يعني هل تتخيلي ان عمر هذا اللي مش قادر يتكلم مش قادر يطلع صوته صغير السن يقعد يمتحن 5 ساعات؟ يعني انا اقصى مده امتحنتها وانا في الكليه انا افتكر كانت يمكن 3 ساعات، يمكن في رسم هندسي. يعني انا ما افتكرش ان انا في حياتي امتحنت امتحان اكتر من 3 ساعات. انا شفت عمر وهو بيمتحن لمده 5 ساعات متصلين. طب انا عايز اسال بعض اولادنا، وليكن عمر، قرب كده عمر عشان انت صوتك بيبقى واطي، وقول لي دخولك المشروع ده ودراستك فيه ما عطلكش اولا عن دراستك الحقيقيه في المدرسه؟ هو ما هي الحاجات اللي انا باخدها دي ما بتعطلنيش عن المدرسه، لان انا لو اخدت ساعه في اليوم مثلا اقعد فيها تبقى كفايه قوي، وساعة للمدرسة والباقي حتى ممكن اقعد فيه، فيعني ما بتعطلنيش. طب طريقة تعليمك او الطريقة اللي انت بتتعلم بيها في المشروع ده احلك ولا دراستك في المدرسة مناهج محددة ومدرس بيخش ويشرح لك؟ يعني انا شايف انك انت بتبحث بنفسك في النت وبتطلع مسائل وتدرب نفسك عليها في المشروع ده بنفسك مع نفسك صح؟ الطريقة دي احسن؟ احسن بكثير. انا اقصد دلوقتي السؤال مش عايزين عمر ان ده عطلك، عايزين اثر ايه اثمر ايه؟ هو طبعا اثمر شخصيه مختلفه تماما، مش على قد مش قد ان هو معطلوش فقط، انا في ساعات الانشطه يقدر يمارس فيها يقدر في الصيف، لكن ادي شخصيه واحد مختلف تماما. وانا يمكن استاذه نهى قابلت في تكريم اوائل الثانويه العامه، قابلت الثانيه على الرياضه على مستوى مصر كريستينا فرحات، كانت اصغر طالبه في العالم واخده شهاده دوليه في تصميم قواعد البيانات الاو سي اي اوركر سيرتيفايد اسوشيت، وقالت ان اثمر فيها وهي الطالبه الوحيده اللي قالت، وطبعا ده فقط انه كانت احد خريجات المدارس الذكيه اللي احنا بنستثمر فيها استثمار. الدكتور اسامه، انا يعني دخلت بالفعل على موقع الاولمبيات الدولي اللي هو اقيم في بلغاريا هذا العام، وجدت ان الاوائل واللي واخدين ميداليات، احنا طبعا اولادنا في مصر، انا سعدت جدا لما شفت اسم مصر في وسط القائمه، لكن الاوائل اللي خدوا الميداليات الذهبيه كانوا كلهم معظمهم يعني من اليابان او الصين او الولايات المتحده، يعني انا قعدت ارصد كده واعمل احصائيه. طيب يعني هل يعني لازم نسال ايه اللي خلى البلاد دي اولادها يوصلوا للمراحل دي؟ انا كنت بره وعامل دكتوراه في امريكا، يعني الطلبه المصريين كنا افضل بدون يعني غرور يعني ولا عنصريه، بجد يعني بنبقوا افضل المجموعات الموجوده، لكن طبعا هو الدوله الاولى على العالم مثلا في المسابقات دي الصين. يعني شوف الصين النهارده عاملين ايه في الدنيا وفي الصناعه، طبعا شرق اسيا برضو متميزين جدا، كوريا، سنغافوره، فيتنام، اليابان، كل دول ولادهم هم متميزين. انا هديك على سبيل المثال التصفيات في الصين، التصفيات النهائيه بتتعمل ل 100,000 طالب مش اكثر منهم اربعه. التصفيات ما قبل النهائيه مثلا بيدخل فيها حوالي 4 مليون او 5 مليون طالب. الدوله مهتمه بهذا الموضوع، بتشجع ولادها عليه، لان تاني ال 300 اللي بيشتركوا في الاولمبياد الدولي دول هم قاده العالم القادمين في مجال خطير جدا ومهم جدا اللي هو مجال تكنولوجيا المعلومات. احنا كل يوم بيجي لنا حاجه جديده من بره، شركة معرفش ايه بتنزل حاجة جديدة، شركة مين بتنزل منتج جديد. برضو حاجة تانية، الولاد دول ما بيشتغلوش مجال الكمبيوتر، مصانع السيارات بتستخدمهم، مصانع النظارات، مصانع تعمل كاوتش العربيات بيبقى عندها مشاكل، تاخد المجموعات دي تساعدها في حل مشاكلها، ما بيبقاش شغلهم فقط في مجال الكمبيوتر. يعني النهاردة مثلا مشاكل الصين عندها فلوس مش عارفة تستثمرها في ايه. سيد المهندس اسامه الباز، انا قلت طبعا ان احنا بقالنا 5 سنين في القصه دي، يعني طبعا لما نبدا مثلا كان بيعتمد الكلام ده على طلبه في الثانوي في اولى ثانوي، دلوقتي احنا بنعتمد على طلبه في عمر في اولى اعدادي، فعمر ان شاء الله بيوصل ثالثه اعدادي، يبقى عندنا امل كبير جدا في بالاضافه للتشجيع اللي بيتم في وزاره التربيه والتعليم وزاره الصلاه لاولادنا. يعني في حفل ختامي للأولمبياد المصري السادس في الأكاديمية، دكتور طارق كامل وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات كرم الطلبة الحاصلين على ميداليات، أعطى لكل واحد 20,000 جنيه. فطبعا ديت يعني لازم يكون تشجيع، واحنا دكتور جمل أعطى توجيهاته لينا إن احنا نبدأ نرتب لحفلة في وزارة التربية والتعليم للطلبة الفائزين في الدولي والمحلي. على جانب آخر كان في مبادرة جميلة جدا أطلقها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء من سنتين، ان هو بيهدي وزاره التربيه والتعليم كل سنه 20,000 جهاز كمبيوتر. فاحنا على ده تشجيع، بنعطي اول كل مدرسه ابتدائي في مصر جهاز كمبيوتر. لاول سنه وزعنا 20,000 جهاز، وبعدين حوالي 15,000 مدرسه، فبندي الاول والاول مكرر. الكلام ده ما حصلش في تاريخ مصر قبل كده. لان انا اذكر وانا في ثانيه اعدادي يمكن كنت بطلع من الاوائل، تاخد مسطره مثلا او قلم او كشكول او بنبنايه مثلا يعني. يعني لكن كنت طالب اولى اعدادي يمتلك جهاز كمبيوتر. دلوقتي عندنا 40,000 طالب او 40,000 اسره تمتلك كمبيوتر في البيت، والسنه دي هنوزع 20,000 يبقى عندنا 60,000 اسره. فطبعا دي لفته لاولادنا لرعايه او تبني اكتشافهم وتبنيهم. بالاضافه كمان هنديهم اول سنه كان 20,000 جهاز ديسكتوب، السنه اللي بعديها كان تلتهم لابتوب وتلتين ديسكتوب، السنه دي هيبقى تلتين لابتوب ماشيين في قصه اللابتوب، وهنلغي قصه الشاشه الكبيره هتبقى ليكويد كريستال ديسبلاي. اضافه ان وصلت انترنت مجانيه لمده سنه المحموله ل 3G USB، والمدرسين متميزين برضو 2000 جهاز في السنه. فالبدايه متاخره لكن النيه متوفره والتشجيع متوفر، ده هيدينا بركه امل ان شاء الله. دكتور اسامه اسماعيل، كلمه لاولادنا اللي سامعيننا دلوقتي ونفسهم يشاركوا في هذا المشروع لكن مش عارفين ازاي. والله هو اول حاجه احنا الحمد لله السنه دي زي المهندس اسامه الباز ما قال، يمكن احنا بقالنا من سنه 2003 شغالين في الاولمبياد. برضو عرف الساده المستمعين بالمجموعه المشاركه في اعداد هذا الاولمبياد، هو في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الدكتور طارق ما بيتاخرش علينا في اي دعم بنحتاجه منهم، برضو وزاره التربيه والتعليم كل الامكانيات الموجوده مسخره، والدكتور يسري الجمل برضو ما بيتاخرش علينا بحاجه. الطرف الثالث في المشروع الاكاديميه العربيه للنقل البحري في اسكندريه، برضو الدكتور محمد فرغالي هناك ما بيتاخرش علينا في اي دعم او معسكرات احنا بنعملها. السنه دي كمان كون ولادنا خدوا جوائز دي هتديهم دفع جامد. بالنسبه بقى لابنائنا اللي هم عايزين يشتركوا في المسابقه، انا بسال حضرتك السؤال ده لاني سمعت من حضرتك من شويه ان عدد الطلبه المشاركين اصلا في المشروع اقل بكثير من العدد اللي ذكرته بالنسبه للصين. لا اه 3000 طالب بس. فيمكن بعد كلمه حضرتك دي دلوقتي ممكن هيبقى في اكتر من 30,000 على الاقل. والله يا ريت، يعني انا نفسي، انا بختار من 3000، بختار من 3100، والمية كمان دول بختارهم بيبقوا كويسين فيهم حوالي 20 او 15. انا نفسي كل سنة يطلع في المرحلة دي 50 طالب من الطلبة المتميزين. هو طبعا الموقع وزارة التربية والتعليم، هو لو دخل على اي سيرش انجن في النت وكتب EOI Egyptian Olympiad in Informatics هيلاقي في موقع في الوزارة موجود عليه الأخبار وموجود عليه الطرق والأماكن اللي هو ممكن يحصل منها على معلومات. برضو وزارة الاتصالات عندها موقع، الأكاديمية عندنا موقع، هو يكتب بس EOI. برضو الولاد اللي هم اشتركوا في الأولمبياد السنة دي دول انا بطلب منهم بوجه لهم الدعوة ان هم يكونوا سفرة لنا لنشر الفكر بين ابنائنا. تاني حاجة احنا عن طريق وزارة التربية والتعليم ومراكز التطوير الموجودة على مستوى المحافظات كل سنة بنعمل فيديو كونفرنس للتعريف بالمسابقة وجذب الطلبة لهذا النوع من المسابقات. هي سهرتنا اسمها ليالي مصر المحروسة، وانا دلوقتي عرفت مصر محروسة ليه، لانها محروسة بولادها وبعقول ولادها الكبار والصغار اللي ان شاء الله المستقبل هيكون قدامهم كبير ويحققوا لنا احلى النتائج باذن الله. سعدنا حقيقي بهذه السهرة معكم، السهرة التي تنعش العقل وتنعش الوجدان، لانه بيسعد ان فعلا مصرنا فيها زي الدكتور اسامة اسماعيل وزي السيد المهندس اسامة الباز وزي طبعا يعني انتم ضيوف هذه الحلقه يعني، واولادنا طبعا هم الابطال العائدين الحاصلين على جوائز على مستوى العالم وعلى مستوى مصر. بنشكركم شكرا جزيلا وكل سنه وانتم طيبين. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسه. كان معكم محمد عبد الجواد ونهى الرميسي، وإليكم تحيات عواد خضر من الهندسة الإذاعية. موسيقى الموج الصغير. هم القاهرة مستمعينا الأعزاء، في فترة الضحى نقدم لكم برنامج ولا زمان رمضان نعيد حلقة اليوم على حضرتكم الآن. التقي مع علي مراد وأمين مهرم. هنا القاهرة. والله زمان يا رمضان. أهلا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان. والله زمان والله زمان. أهلا أهلا شهر صيامي ضيفا في البرنامج العام لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. أهلا أهلا يا رمضان. وحاوي يا وحاوي. والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر أطامش، يحكيها علي مراد، أميمة مهران. ذكريات حافظ بيه شيخ الصحفيين. كان شيخ الصحفيين حافظ بيه محمود رحمة الله عليه من ضيوف الإذاعة الذين تحرص على استضافتهم في مناسبات مختلفة ليمتع المستمعين بأحاديثه وذكرياته. وتعالوا نسمع هذا الحديث الذي يعود تاريخه لرمضان الموافق مارس 1959. يا ترى النهاردة هتكلمنا عن ايه يا حافظ بيه؟ انا نفسي اتكلم النهاردة واحكي للمستمعين عن ظرفاء مصر في الجيل الماضي زي امام العبد ومحمد بك البابلي والشيخ الالاتي والشيخ البشر وغيرهم. الاتي؟ مين الشيخ الالاتي ده؟ انا اول مرة اسمع عنه. ده توفى سنة 1902 وكان اسمه الشيخ حسن الالاتي الحكواتي. وكان كفيف وظريف بيجمع بعض اولاد النكتة الظرفاء ويقعدوا في قهوة اسمها المضحكخانة العليا وقالف كتاب اسمه مضحك العبوس. وتفتكر ايه من نوادره يا حافظ بيه؟ مرة رجع البيت وكان جعان قوي قال لي مراته تجيب له الطبيخ فقالت له ما عنديش طبيخ فيه مش وشمام. مش وشمام والله ده حرام كل يوم مش وشمام. ايه ده؟ ايه الزعيق ده؟ ايه ده باين في خناقه في الشارع. اما اروح افتح الشباك واشوف ايه الحكايه. اخلص حكره في المخ الفنزان. انا مخ الفنزان يا ابو مخ ملوخيه يا اخلص حكره راجل طبيب. يا ابو اشرف قومي بسرعه هاتي لي رغيفين عيش. قومي. يوه هتعمل ايه بالعيش يا شيخ حسن؟ هنزل اغمس من راجل الطبيخ اللي تحت ده. والان مع فاصل من اعلانات رمضان ايام زمان ثم نواصل بعد الفاصل. نظرا لغلاء الفساتين والتيرات والجيبات والملابس الحريمي تدعوكم مدارس فيرا لتعلم واتقان فن التفصيل والخياطة خلال 3 شهور. مدارس فيرا تعطيك دبلوم في فن التفصيل والخياطة وماكينة خياطة هدية للأوائل. مدارس فيرا لها فروع بالإسكندرية وبورسعيد وقسم خاص للدراسة بالمراسلة. مدارس فيرا تدعوك لحجز مكانك وب5 جنيه بس تبقي خياطة عالمية. يا ترى يا حافظ بيه تفتكر ايه من النوادر لامام العبد الملقب بامام البؤساء؟ امام العبد ده كان لونه اسود زي الفحم وشكله وحش قوي. ومره كان ماشي في الشارع لقى واحده ست سودا واوحش منه شايل عيل بيعيط وقالت ساون عزم الصاصه. يا بدي اسكت يا بدي اسكت والله لو ما سكت بجيب لك البعبع ده. وشاورت على امام العبد فقال لها اللي ما هو خايف من وشك هيخاف من البعبع. ومره بلغ امام العبد ان واحد من اعز اصحابه بيقول عنه كلام وحش قوي وبيشتمه في غيابه. دمه اتحرق وطلع جري على بيت صاحبه وخبط على الباب فتحت له الخدامه. سيبك هنا يا بت. لا يا سيدي تحب ابلغه حاجه؟ ايوه هيخافني. ايه ببلغي القلمين دول. ومره اثناء ثوره 19 كان محمد بيك البابلي قاعد على قهوه والبلد كلها اضرابات والمحلات قافله احتجاجا على اعتقال سعد زغلول ونفيه. جات له شحاته تلمى وقالت له حاجه لله دي حاجه لله ربنا ما رقد لك جيت ربنا يكفيك شر العام. حاجه لله حاجه لله. ما تضربي لك يوم يا وليه زي الناس اللي بيضربوا دول. انت ايه ما عندكيش وطنيه؟ في نهايه لقائنا تحب تسمع ايه يا حافظ بيه؟ احب اسمع ضحكتك. تبنا الى الله. وغدا موعدنا وحكايه وقطايف من احلى الاخبار مع وعد في الحلقه الجايه نفتح نفسك في الافطار كي تسعد وتغني فرحان اهلا رمضان اهلا رمضان رمضان اهلا التسجيل والمونتاج اشرف سمير الحج امين قال للصايمين انا عندي الدين والقمر الدين والله زمان يا رمضان اخراج اسماعيل عبد الفتاح هنا القاهره اصبحنا تزكيه النفوس بالدعاء من اجمل العبادات والحمد لله من كلام خير خلق الله عليه الصلاه والسلام أدعية مباركة وحمل على موبايلك الحمد لله من والاستغفار والدعاء فهو إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. ما زلنا مع نجل التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز الذي أعان والده على العبادة وسلكه مسلك الزهادة. حدث عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان وهو ابن شقيق عمر بن عبد العزيز حدث فقال وفدت على دمشق فنزلت على ابن عمي عبد الملك وهو في ريعان شبابه فصلينا العشاء وأوى كل منا إلى فراشه فقام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه وأسلم كل منا جفنيه إلى النوم ويكمل عاصم حديثه فيقول ثم إني استيقظت في جوف الليل فإذا عبد الملك قائم يصلي وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وكان يردد الآية وهو يبكي بكاء مكبوتا يقطع نياط القلوب ويستطرد عاصم فيقول وكان كلما فرغ من الآية عاد إليها حتى أشفقت عليه من أن يقتله البكاء فقلت لا إله إلا الله والحمد لله كما يفعل المستيقظ من النوم لأقطع عليه البكاء فلما سمعني سكت فلم أسمع له صوتا ولقد تتلمذ عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز على أكابر العلماء في عصره حتى تفقه في الدين فغدا على حداثة سنه يضارع الطبقة الأولى من فقهاء أهل الشام في زمانه فقد روي أن عمر بن عبد العزيز جمع قراء الشام وقال لهم إني قد جمعتكم لتفتوني في أمر المظالم التي كانت في عهد من سبقني في الخلافة من آل مروان فقالوا يا أمير المؤمنين إنها لم تكن في ولايتك ولا يسأل عنها إلا الذي غصبها لكن عمر بن عبد العزيز لم يطمئن إلى ما قالوه فالتفت إليه أحدهم ممن كان له رأي يخالف ما أجمعوا عليه وقال له يا أمير المؤمنين ابعث إلى ولدك عبد الملك فإنه ليس دون من دعوت علما أو فقها أو عقلا فأرسل إليه فحضر فقال له عمر ما ترى في هذه الأموال التي أخذها بنو عمنا من الناس ظلما وقد حضر أصحابها لطلبها وقد عرفنا حقهم فيها فقال عبد الملك أرى أن تردها إلى أصحابها ما دمت قد عرفت أمرها فإن لم تفعل كنت شريكا للذين أخذوها ظلما فانبسطت أسارير عمر وارتاحت نفسه وزال عنه ما أهمه ونكمل الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله قدمنا لكم من قصص التابعين

ايديك واجنى الليالي المسلمين لياليك كل السعادة والعبادة فيك واجمل ليالي المسلمين لياليك وبيفرحوا ويزيد هناهم فيك والكون بيبقى بفرحهم فرحان الليلة حلوة حينا الليلة حلوة عن محمد فوزي من ألحاني وكلمات سعد عبد الرحيم. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، اسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. أهلا بكم في 24 من شهر رمضان من عام 19 من الهجرة الموافق للخامس من سبتمبر من عام 640 من الميلاد. هذا يوم تم فيه بناء مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط، وهو اول مسجد بني في مصر وافريقيا كلها. كان يسمى ايضا بمسجد الفتح والمسجد العتيق وتاج الجوامع، وكان بناؤه انذاك متواضعا بسيطا. وقد استمر اهتمام الخلفاء بعمران المسجد في العهد الاموي ثم العباسي، وقد اعيد اعماره ايام الطولونيين والاخشيديين والفاطميين، وقد استمر الاهتمام بالمسجد في كل العهود التي مرت على مصر. ويقول عنه الرحالة ناصر خسرو كان من اعمر المساجد بالناس والحركة، وهو مكان اجتماع سكان المدينة الكبيرة، ولا يقل الموجودون فيه من الصباح الى صلاة العشاء عن 5000. هذا المسجد كان مركزا علميا رائدا ساطعا يجتمع فيه الشيوخ والأساتذة بالطلبة من جميع الأنحاء والأرجاء. في 24 من شهر رمضان عام 1393 من الهجرة الموافق للحادي والعشرين من اكتوبر عام 1973 من الميلاد، قامت كل من الكويت وقطر والبحرين ودبي بوقف تصدير بترولهم نهائيا الى الولايات المتحدة الامريكية وهولندا، وذلك تضامنا مع مصر في معركتها المظفرة ضد اسرائيل، والتي حققت فيها مصر النصر لأول مرة في حرب العاشر من رمضان. وإلى اللقاء غدا ورمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج ناميس أبو زيد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. مستمعينا الأعزاء، سنلتقي مع هذا البرنامج من ألقاب الصحابة بعد حوالي 5 دقائق من الآن. أما الآن فالغناء لوردة في كلمات فتح أورا وألحان فؤاد حلمي إلا للحلوة. الكلمات فتح أورا والألحان فؤاد حلمي. مستمعينا الأعزاء، نحن ننتظر رسائلكم على 44-06. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. الله أكبر، ألقاب الصحابة تقديم وفاء زكريا أحمد الشبلي. أبو المساكين جعفر بن أبي طالب. ذهب جعفر بن أبي طالب مع المهاجرين إلى الحبشة، وكان المتحدث أمام النجاشي ملك الحبشة، ولم يرتجف حينما سأله النجاشي بشدة: لما لا تسجدون أمام الملك يا رجل؟ إن الله أرسل فينا رسولا بدين جديد، وأمرنا ألا نسجد إلا لله. وما هذا الدين؟ أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم والدماء، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ونصل الرحم ونحسن الجوار ونصلي ونصوم. هل معكم شيء مما جاء به؟ نعم. ثم قرأ جعفر بن أبي طالب آيات من سورة مريم، فبكى النجاشي وبكت أفاقفته، ثم قال: إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء بها موسى. إنهم يخالفونك يا سيدي النجاشي في ابن مريم وأمه. ما تقولون في ابن مريم وأمه؟ نقول كما قال الله: روح الله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر. ماذا تريدون من هؤلاء يا قوم؟ إنهم مارقون يا سيدي ويسيرون خلف محمد الذي أشهد أن محمدا رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى في الإنجيل. والله والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته، فأكون أنا الذي أحمل نعليه وأوضئه. أيعني زادة أنك تتركهم يا سيدي في بلادك؟ انزلوا حيث شئتم، أما أنتم فإليكم هديتكم التي أتيتم بها. ولكن لماذا لقب جعفر بن أبي طالب بذي الجناحين؟ الإجابة عن ذلك نجدها فيما ذكره ابن عباس، حيث قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأسماء بنت عميس قريبة، إذ قال: يا أسماء، هذا جعفر مع جبريل وميكائيل مر، فأخبرني أنه لقي المشركين فأصابه 73، فأخذ اللواء بيده اليمنى فقطعت، ثم أخذ باليسرى فقطعت، قال: فعوضني الله من يدي جناحين أطير بهما مع جبريل وميكائيل في الجنة آكل من ثمارها. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، 5 دقائق نقضيها مع هذا الابتهال الديني وصوت الشيخ علي محمود. وربنا كرما بالخير أقبل. يا تبشرون مستمعينا الأعزاء، من تسجيلات الشيخ علي محمود استمعنا إلى اتهالاته. القاهرة تقدم من دعي وأكرم من أجاب، يا أول يا آخر، يا قوي يا قادر، نسألك اللهم لطائف صنعك وغرائب لطفك حتى نجول في أكناف مملكتك متصرفين بأدبك قائلين بإنطاقك متطلبين لمرضاتك موحدين لك عارفين بك قانتين لك متوجهين نحوك. اللهم إنا نسألك أن تأجرنا على هذا القول، فإن لم تأجرنا عليه فلا تؤاخذنا به، فوعزتك ما نقصد بما نقول واصفين لك وبما نعيد ونبدي حاسفين لعبادك إليك إلا ليقلع مصر وينزع مذنب ويستبين ضال ويتقوم زائغ ويهتدي تائه ويتذكر ناس ويتواضع مستكبر وينتبه نائم ويطفو سر ويطيب قول ويطهر عمل ويقصر أمل. فالويل كل الويل لمن ذكرك لخلقك يا إلهي خادعا بك، والويل كل الويل لمن دعا إليك شاردا عنك. اللهم أنت حببت إلينا هذه السيرة وأجريتنا على هذه الوتيرة، فتقبل عفونا في العمل وزدنا من فضلك بما يأتي على الأمل. يا خير من دعي ويا أكرم من سئل، لا ظن يحسن إلا بك ولا أمل يصح إلا فيك ولا رجاء يستقيم إلا فيما عندك، ولا خير في عمل لا يبتغى به وجهك الكريم. ندعوك ربنا أن تجعل قلوبنا نقية تقية، وأن لا تسكنها مع حبك شبهة من رياء، يا ذا الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مصطفى فعيمة علي عبد العال. هم القاهرة. Oh,

اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا، فبهذا همنا وغمنا، واجعله الوارث منا، فذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا نورا، إلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة المؤمنون من الآية 36 وحتى الآية 74، فلها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، أيام قلائل ويرحل شهر رمضان حيث نعيش ثلثه الأخير، فلننتهز ما بقي منه ونعوض ما قد يكون فاتنا، آملين في رحمة المولى عز وجل التي وسعت كل شيء، اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يجتهد في ليالي هذا الشهر الكريم، وكان يزيد في العشر الأواخر منه التماسا لليلة القدر، كما ورد عن أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وشد المئزر كناية عن الاجتهاد في العبادة. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، فبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. فالآن أيها الإخوة المؤمنون، نعيش مع فاصل من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية، يؤذن بعده بصلاة الفجر والمبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد. لا إله إلا الله، لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت. يبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكرم شهداءنا وتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا وأحسن ختامنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا رب عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك إن لم تقبلنا ببادك يا رب الوجود إن لم تقبلنا وكل باب أنت مالكه يا إلهي